بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. الفاضل لكم تحل ايمانكم والله غفور انتم غفور عليم حكيم. وان اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأ به واظهر الله عليه وغضب الله عليه وغضب بعضه واعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ان تتوبا الى الله فبصرت قلوبكما وان تظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات سائحات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ونورهم يسعى نورهم يسعى بين أيديهم واغفر لنا ونامهم اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران الذي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.